really bad. تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله رحمه الله: واختلف العلماء في المعنى المراد بهذه الآية. نعم تفضل. اختلف العلماء في المعنى المراد بهذه الآية، هل هو حقيقة فيجعل الوجه كالقفا؟ يعني يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. إيش هو معناها؟ هل هو حقيقة نطمسها بالفعل، يعني مثل ما أنها فصيل أمسح، لا في لا يوجد عينان ولا يوجد فم ولا أنف ولا نعم. فيذهب بالأنف والفم والحاجم والعين. هل هو فيجعل الوجه كالقفا، فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين، يعني كل ما في الوجه. نعم، يعني هل هو حقيقة؟ نعم. أو ذلك عبارة عن الضلالة. نعم. أسأل بهم التوفيق. نسأل الله العفو والعافية. والله شيء شيء مخيف. الله قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: من قبل أن نطمس من قبل أن نضلكم إضلالا لا تهتدون بعده يذهب إلى قبل أن. روي عن أبي بن كعب أنه قال: من قبل أن نطمس من قبل أن نضلكم إضلالا لا تهتدون بعده. والناس بيعبروا، نسأل الله العافية عن العدم الفهم والبعد عن الخير، يقول مطمس هيك، يقول مطمس، نسأل الله العفو والعافية. فقال: من قبل أن نضلكم إضلالا، يعني شيء المعنوي، يعني اللي قال عنه عبارة عن الضلالة. ونقلات عن سيدنا أبي بن كعب: من قبل أن نضلكم إضلالا لا تهتدون بعده، يعني هذا يعني راح ما تهتدون به، يعني نسأل الله العفو له، يعني شقاء أبدي نعوذ بالله. يذهب إلى أنه تمثيل، وأنهم إن لم يؤمنوا فعل هذا بهم عقوبة سبحانه وتعالى. نعم. وقال قتادة: معناه من قبل أن نجعل الوجوه أقفاء، أي نذهب بالأنف، يعني على الحقيقة. نعم. نذهب بالأنف والشفاه والأعين والحواجب، هذا معناه عند أهل اللغة. يعني ليش؟ يعني الأصل المعنى دائما يؤخذ على الحقيقة، ولا يعني نحيد عن الحقيقة إلا عند تعذر المجاز. وهناك يعني اللي جعل سيدنا أبي يتكلم بهذا الكلام أنه إضلال شيء معنوي، ما رأي من اليهودي يعني شيئا من ذلك؟ يعني نعم. طيب. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطية العوفي أن الطمس أن تزال العينان خاصة وترد في القفا، فيكون ذلك ردا على الدبر ويمشي القفا. نسأل الله العفو والعافية. فكر على الإنسان اللي بيمشي لهدف. نسأل الله العافية. يعني هذا يعني فعل الذي لا يعني لا يستجيب لربه، يعني كأنه هذا إنسان خلاف الفطرة. مثل سبحانه وتعالى ما جعل لقوم لوط فجعلنا عليها سافلها. ليش عليها سافلها؟ يعني عليها سافلها يعني سقف الأرض، والأرض هي السقف، لأنه هن هيك عملوا، يعني جعلوا يعني وساروا خلاف الفطرة. لأصل الرجل لا يؤتى، الرجل يأتي، فجعلوا للرجل كالمرأة، يعني عكسوا. لذلك سبحانه وتعالى عاقبهم من جنس مخالفتهم، واعمل ما شئت فإنك مجزي به بمثل ما فعل، يعني قلبوا الفطرة. وكمان هدول هذا يعني هؤلاء اليهود، يعني أصل الإنسان يمشي إلى الأمام، هدول يمشون إلى الخلف، يعني كل ما له لورا، اللي بيمشي لورا شو لورا، يعني آخرته يعني دمار. نسأل الله العفو والعافية. والله هيك يعني نسأل الله العافية، يعني في ناس هيك عم يطلعوا، نسأل الله السلامة. نعم. قال مالك رحمه الله: كان أول إسلام كعب الأحبار أنه مر برجل من الليل وهو يقرأ هذه الآية: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمين، فوضع كفيه على وجهه ورجع القهقرى إلى بيته فأسلم مكانه وقال: والله لقد خفت. هنا رجع القهقرى، يعني سبحان الله، فوضع كفيه على وجهه ورجع القهقرى إلى بيته فأسلم مكانه. مر برجل من الليل وهو يقرأ، معناته ما بعد عن بيته، وإلا ما يعني صعب يرجع القهقرى، يعني القهقرى شلون رجع القهقرى، يعني رجع القهقرى يعني رجع رجوع ما مشي لقدام، يعني ما قال ورجع إلى بيته، ما بيرجع لبيته طبيعته بيمشي بيلتفت ويمشي الإنسان، أما رجع هيك مثل ما نقول أنا ريا، يعني وجهه للأمام. إيه هذا القهقرة. فأسلم مكانه ورجع القهقرة إلى بيته فأسلم مكانه، إيه مكانه يعني لما سمح دغري رجع هيك، فأسلم مكانه يعني بأرضه للسماء، يعني ما دخل يعني. نعم. وقال: والله لقد خفت ألا أبلغ بيتي حتى يكون مسؤولي. خلص هذا هو معناته رجع شوي، ما سمع هيك مثل ما بنقول يعني عمل هيك، يعني رجع شوي وأسلم. ورجع القهقرى، بس مش يعني قال ورجع القهقرى إلى بيته، إلى بيته فأسلم مكانه، يظهر يعني رجع القهقرى إلى بيته يعني إلى جهة بيته، هو جاي من بيته، رجع القهقرى إلى جهة بيته وأسلم مكانه. نعم. ولا ما رجع هو حقيقة القهقرى إلى بيته. نعم. وكذلك فعل عبد الله بن سلام لما نزلت هذه الآية وسمعها، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي أهله وأسلم. نعم. قال: يا رسول الله، ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يحول وجهي في أطفالي. هذا يعني أخذوه على الحقيقة، خافوا. نعم. ولأنهم علماء، لذلك اللي ما بيستجيب هؤلاء بهمة وليسوا يعني علماء وليسوا فهماء، بهمة. نعم. فإن قيل فيه: فجاز أن يهددهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنوا، ثم لم يؤمنوا ولم يفعل بهم ذلك. فقيل إنه لما آمن هؤلاء ومن اتبعهم رفع الوعيد عن الباقين. يعني سبحان الله، صلاحهم يعني حل خيرا على البقية يعني في هذه الدنيا، وإلا ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. قال المبرد: الوعيد باق منتظر. وقال: لا بد من طمس في اليهود ومسخ قبل يوم القيامة. مو شرط معناته، شيء جميل هذا، يعني طالما ربي قال يعني هدد بذلك، يعني يوما من الأيام يأتي عليهم، أنه فعلا يفعلون يعني الأعاجيب. يعني عم تسمع بالمرئيات يعني الفضائيات، قتله الله، يعني عم يتكلم هيك بكلام، يعني أشكال ألوان. هذا كان بيقول له روح اقتول، له اقتول، وين جاي له؟ روح تعال عنا على الشام، او روح على مكه، هنيك بتلاقي ناس كثير، هون شو عم تقتل كم واحد، وهيك عم يقول له اقتول من الجماعه، يعني هيك عم يقول له. الو شفتوه؟ انا ما والله هيك سمعت. طب هذا يعني يا جماعة يعني كيف؟ ما بعرف، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مسجد الله مسرحية كتاجر. نعم. جبل مسجد. إيه؟ ليش ما سووا يعني ما صار قبل هل يحطوه ويدفنوه؟ يدون من ربع سيدي. لا طبعا متعلم. نعم. سبحانه وتعالى لا يمهل، يمهل، ولكن إذا أخذ عزيز مقتدر. نعم. قوله تعالى: كون لعنهم أي أصحاب الوجوه، كما لعنا أصحاب السبت أي نمسخهم قردة وخنازير، عن الحسن وقتادة. نعم. وقيل هو خروج من الخطاب إلى الغيب. نعم. نلعنهم أي أصحاب الوجوه دول، كما لعنا أصحاب السبت. نعم. يعني وين الخطاب إلى الغيب؟ أو نلعنهم، لأنه بداية صدر الآية: آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. بعدين قال: أو نلعنهم، هذا التفات بيسموه تنبيه يعني. نعم نعم. وكان أمر الله مفعولا أي كائنا موجودا، يعني الله سبحانه وتعالى قادر، يعني عنده موجود هذا. شوف: وكان أمر الله مفعولا، يعني عدو وقع فيكم، يعني لا تتربصوا وتقولوا وين، موجود. وهذا يعني لذلك إنما توعدون لآت، ربي قال إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، ما بتهربوا مثل هي. وكان أمر الله مفعولا أي كائنا موجودا. نعم. ويراد بالأمر المأمور فهو مصدر. أيوة. وكان أمر الله يعني ما أمر به مفعولا. نعم. فالمعنى أنه متى أراد أوجده. نعم. وقيل معناه أن كل أمر أخبر بكونه فهو تاج على ما أخبر به. نعم. كان يعني وكان. قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا: إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقال له رجل: يا رسول الله، والشرك؟ فنزل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المحكم المتفق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأمة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من المتشابه الذي تكلم العلماء فيه. يعني ويغفر ما دون ذلك، ما هو دون ذلك؟ ما دون ذلك يعني فقالوا من المتشابه، يعني يا ترى القتل يدخل في السلب كذا يعني. ويغفر ما دون ذلك أنه كله دون الشرك، القتل دون الشرك يعني يدخل مثلا فيه، مع أنه سبحانه وتعالى قال خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلذلك قال من المتشابه الذي قد تكلم العلماء فيه. قال نعم. قال محمد بن جرير الطبري: قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله تعالى، إن شاء عفى عنه عفى عن ذنبه وإن شاء عاقبه عليه. أيوة. هذا أمور العين من أمور العقيدة. ومن يموت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه، إن شاء عفى عنه، يعني هذا فيما لو لم يتب، أما إذا تاب يتوب الله سبحانه وتعالى. قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة، يعني مهما كانت كبيرة في مشيئة الله تعالى، إن شاء يعني مشيئة الله، يعني ما يفعل سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه ذنبه عفى عنه ذنبه، وإن شاء عاقبه عليه. يعني جميل جدا كلام الشيخ الله يرحمه، شو قال؟ إن شاء عفى وإن شاء عاقب، يعني قال إن شاء عفى وقدم العفو. جميل هذا، إن شاء عفى عنه ذنبه وإن شاء عاقبه عليه، ودائما يعني ورحمتي سبقت غضبي. الحمد لله. ما لم تكن كبيرته شركا بالله تعالى، ما يعني هو أكبر الكبائر الشرك يعني، بس يعني مو كبير يعني كفر اسمه، يعني ما في لفظة تعبر عن الكفر، يعني كبيرة بس مو مثل الكفر. إذا يعني ما لم تكن شركا وخلاص، يعني هي كبيرة. نعم سيدي، أنا ما في شيء. وقال بعضهم: قد بين الله تعالى ذلك بقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فأعلم أنه يشاء أن يغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر، ولا يغفرها لمن أتى الكبائر. وذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة للتي في آخر الفرقان. قال زيد بن ثابت: نزلت سورة النساء بعد الفرقان بستة أشهر، والصحيح ألا نسخ، لأن النسخ في الأخبار يستحيل. وسيأتي بيان الجدل بين الآية في هذه السورة وفي الفرقان إن شاء الله تعالى. وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: هذا حديث حسن غريب. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، هذا اللفظ عام في ظاهره، ولم يختلف أحد من المتأولين في أن المراد اليهود. واختلفوا في المعنى الذي زكوا به أنفسهم، فقال قتادة والحسن: ذلك قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال الضحاك والسدي: ذلك قولهم لا ذنوب لنا وما فعلناه نهارا غفر لنا ليلا وما فعلناه ليلا غفر لنا نهارا ونحن كالأطفال في عدم الذنوب. والجنان كمان رفع القلم عن ثلاث بس مجنون خبيث. نعم. قال مجاهد وأبو مالك وعكرمة تقديمهم أولادهم الصغار للصلاة لأنهم لا ذنوب عليهم. وقال تقديمهم أولادهم الصغار للصلاة لأنهم لا ذنوب عليهم. هذا يبعد من مفسد الله. نعم. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ذلك قول الأبناء الذين ماتوا يشفعون لنا ويزكون. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذلك ثناء بعضهم على بعض وهذا أحسن ما قيل فإن الظاهر من معنى الآية والتزكية فإنه الظاهر من معنى الآية والتزكية التطهير والتبرئة من الذنوب. ثانيا هذه الآية وقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم يقتضي الغضب من المزكي لنفسه بحسابه والإعلام بأن الزاكي والزاكي المزكي المزكى من حسنت أفعاله وزكاه الله عز وجل فلا عبرة بتزكية الإنسان نفسه وإنما العبرة بتزكية الله له. وفي صحيح مسلم عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم فقالوا بما نسميها فقال سموها زينب يعني مع أنه اسم سبحانه يعني عليه الصلاة والسلام على قد دل الكتاب والسنة على المنع من تزكية الإنسان نفسه ويجري هذا المجرى ما قد كثر في هذه الديار المصرية من نعتهم أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية كزكي الدين ومحي الدين وما أشبه ذلك لكن لما كثرت قبائح المسلمين بهذه الأسماء ظهر تخلف هذه النعوت عن أصلها وصارت لا تفيد شيئا. يعني اسمه بس الإمام النووي يعني يحمل اللي بيقول سموه الشيخ محي الدين محي الدين واللي هو يحيى الإمام النووي ما بيرضى أبدا لأني قرأت يعني لا يرضى ولا يسامح من يسميه محي الدين ما شاء الله واللي هو يحيى يحيى أبو زكريا الله يبارك مع أنه ما شاء الله يلبق له يعني إيه. فعلا يعني الإنسان يعني من هو يعني الله يعفو عنه الله يرضى عن سيدنا الفضيل ابن عياض قول يا ويحي يا ويحي إن عفى الله عني إن عفى الله عني. ثالثا فأما تزكية الغير ومدحه له ففي البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هناك يعني يزكون أنفسهم أما إذا إنسان زكاه غيره شو الحكم؟ نعم. ففي البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى إن كان يرى أنه كذا وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحد. يعني اللهم صل عليه، يعني كاد يغضب، يعني ويحك ويحك قطعت عنق صاحبه لو سمعك جايبا عنق كمالتا، لو سمعك ما أفلح، كان سد يعني. نعم. فنهى صلى الله عليه وسلم أن يفرط في مدح الرجل بما ليس فيه، أي أن يفرطها، أن يفرط يعني يزيد يعني في مدح الرجل بما ليس فيه. نعم. فيدخله في ذلك، فيدخله في ذلك الإعجاب والكبر. أيوة. ويظن أنه في الحقيقة بتلك المنزلة، فيحمله ذلك على تضييع العمل وترك الازدياد من الفضل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك. وفي الحديث الآخر: قطعت ظهر الرجل حين وصفه بما ليس فيه. الله يعفو عنا يا أهل السنة. وعلى هذا تأول العلماء قوله صلى الله عليه وسلم: أحثوا في أحثوا التراب في وجه المداحين، في وجوه المداحين، أن المراد به المداحون في وجوههم بالباطل وبما ليس فيهم، حتى يجعلوا ذلك بضاعة يستأكلون به الممدوح ويتقنونه. فأما مدح الرجل بما فيه من الفعل الحسن والأمر المحمود، ليكون منه ترغيبا له في أمثاله، وتحريضا للناس على الاقتداء به في أشباهه، فليس بمداح. إنما يقال المداحين يعني كثيرين المدح. فليس المداح، وإن كان قد صار مادحا بما تكلم به من جميل القول فيه، وهذا راجع إلى النيات، الله يعلم المفسد من المصلح. وقد مدح صلى الله عليه وسلم في الشعر والخطب والمخاطبة، ولم يحث في وجوه المداحين التراب، ولا أمر بذلك، كقول أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام في وجهه ثمان اليتامى عصمة للأرامل. وكمدح العباس وحسان له في شعره حسان. صير حسان حسان. نعم. صير حسان أو حسانين، يا من الحس يا من الحسن، إذا من الحسن مصروف، من الحس ممنوع نصر. نعم. ومدحه كعب بن زهير، يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ومدحه أيضا صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال: إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع. يا سلام، في ناس على عكس يعني، والأكثر هي ما شاء الله. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وقوله عبد الله ورسوله، فمعناه: لا تصفوني بما ليس في من الصفات، تلتمسون بذلك مدحي، كما وصفت النصارى عيسى بما لم يكن فيه، فنسبوه إلى أنه ابن الله، فكفروا بذلك وضلوا. وهذا يقتضي أن من رفع امرأ فوق حده وتجاوز مقداره بما ليس فيه، فمتعد آثم، لأن ذلك لو جاز في أحد لكان أولى الخلق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ولا يظلمون فتيلا، الضمير في يظلمون عائد مع المذكورين ممن زكى نفسه وممن يزكيه الله عز وجل. وغير هذين الصنفين علم أن الله تعالى لا يظلمه من غير هذه الأشياء. والفتيل الخيط الذي في شق ذوات الثوب. قال ابن عباس وعطاء وقيل القشرة التي حول الموات بينها وبين البسرة. وقال ابن عباس التي حول النواة بينها وبين البسرة، هذا الرئة. وقال ابن عباس أيضا وأبو مالك والسدي. بس ليش عم يسميها بسرة؟ التمر تكون ملتصقة يعني. بس البشرة يعني هي القشرة اللي بتبقى داخل التمرة بين البذرة وبين التمرة، هاي القشرة واضحة نشوفها. عم يقول البشرة نوع من أنواع التمر، بشرة اسمه. وقيل القشرة التي حول النواة بينها وبين البشرة، أي يظهر في نوع بصير يعني مثل البلاح، بصير له قشرة رقيقة كتير. ايه بس مو ما عم يجيب سيرة البذرة. اما المعروف المشهور اللي حول البذرة هي، لا مو هي البشرة، هي الفتيل. بس الفتيل مثل ما يعني هي ذكر بنقير وفتيل، نقير هذي كمان ببذرة النواة، نقير يعني شيء قدر بسيط جدا. لا يظلمون يعني نقيرا ولا كمان فتيلا، والفتيل اللي عليها نقير من الثقب. الثقب هي عم يقولها اللي زالوا يسموا نقرة القطمير. ايه القطمير هذا ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس أيضا وأبو مالك والسدي هو ما يخرج بين أصبعيك أو كفيك من الوسخ إذا فتلتهم. أيوة يعني ما تفركه، فهو فعيل بمعنى مفعول. وهذا كله يرجع إلى كناية عن تحقيق يعني كان سبحان الله يحاكي العرب بواقعهم، ما نحن منعمين على الحال. هلا قد ما فرقت ما بيطلع شيء. اما اللي بيشتغل بيطلع. نعم سيدي. وهذا كله يرجع الى كناية عن تحقير الشيء وتصغيره، وان الله لا يظلمه شيئا. اي نعم. ومثل هذا التحقير قوله تعالى ولا يظلمون نقيرا، وهو النكتة التي في النقير يعني ما قال وهي، وهو نعم النقير لا يعني منقور منقوف نعم في ظهر النواة. ومنه تنبت النخل. سبحان الله. وسيأتي. قال الشاعر يذم بعض الملوك يجمع الجيش ذا الألوك ويغزو ثم لا يرزق العدو فتيلا. سبحان الله يعني ما بيقدر مثل ما بيقولوا ما بتقدر يعني تحرك شيء، ما بتقدر تحرك ساكن يعني. نعم. ثم عجب النبي لا يرزى يعني لا يصيب منه الرزى المصيبة. الناس يدعون بعض الله يرزقه يرزقه يعني عمدي عليه هذا. نعم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال وقال تعالى انظر كيف يفترون على الله بكذب. ثم عجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال انظر كيف يفترون. ثم عجب النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف يفترون على الله الكذب. سبحان الله لا إله إلا الله يعني عم يكذبوا على الله مو عم يكذبوا عليك. بس كله القرآن تأييد ومواساة لسيد النبي عليه الصلاة والسلام. كله تأييد كل القرآن تأييد لسيد النبي عليه الصلاة والسلام. انظر كيف شوف والله كذب. لا إله إلا الله هذا بيدل على قرب سيد النبي من الله. انظر كيف يفترون على الله الكذب. يا سلام. لا في قوله نحن أبناء الله وأحباؤه. نعم. قيل تزكيتهم بأنفسهم عن ابن جريج. نعم. وروي أنهم قالوا ليس لنا ذنوب إلا كذنوب أبنائنا يوم تولد. نعم. أحكي. والافتراء الاختلاط ومنه افترى فلان على فلان. بده يحكي الإنسان بس أخوات في ناس بيحكوا. بس ما يعني ما في على كلام وشي يقولوا اتركوا هذا مثل شباط ما على كلام ورباط بحكي اللي بيطلع معه شباط بس ما بي يعني قليل فيهم هذا هذول الأخباث اللي يعني يصير ما عدم يطلع ما عم يحكوا على كيفه. نعم أبناء الله وأحباء. نعم. والافتراء الاختلاط. افتراء الاختلاط. نعم. ومنه افترى فلان على فلان أي رماه بما ليس فيه. نعم. وفريت الشيء قطعه. إيه. نعم ما شاء الله سكينة تفري فري. مستعمل. نعم. وكفى به إثما مبينا نصب على البيان. والمعنى تعظيم الذنب من بيان وكفاء به من بيان إثما مبينا من بيان يعني من بيان الإثم إثم الظاهر يعني. يعني من بيان لإثمهم وذنبهم. نعم. والمعنى تعظيم الذنب وذنبه وذنبه. والعرب تستعمل مثل ذلك في المدح والذم. يعني كفى به كذا للمدح والذم. قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت. اختلف أهل التأويل في تأويل الجبت والطاغوت. فقال ابن عباس وابن جبير وأبو العالية الجبت الساحر بلسان الحبشة والطاغوت الكاهن. وقال الفاروق عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. ابن مسعود الجبت والطاغوت ها هنا كعب بن الأشرف وحويه بن أخطب. عكرمة الجبت حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف. هلا موجود بيته مثل العرب بيته موجود لهلا. أي شفنا بالمدينة في سميت مثل العرب ومحافظين عليه الجماعة. نعم نعم. دليله قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قتادة الجبت الشيطان والطاغوت الكاهن. وروى ابن وهب عن مالك بن أنس رضي الله عنه يعني الجبت والطاغوت يعني وصف يعتري أشد الناس بعدا عن الله. نعم. الطاغوت ما عبد من دون الله. قال وسمعت من يقول إن الجبت الشيطان ذكره النحل. نعم. وقيل هما كل معبود من دون الله أو مطاع في معصية الله. نعم. وأصل الجبت الجبس وهو الثقيل الذي لا خير فيه. نعم. فأبدلت التاء من السين. قال نعم. وقيل الجبت إبليس والطاغوت أولياؤه. وقول مالك في هذا الباب حسن يدل عليه قوله تعالى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. وروى فطن بن قبيصة بن مخالق عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطرف والطيرة والعيافة من الجبت. الطرف الزجر والعيافة الخط. خرجه أبو داود في سننه. كانت عليه الأعراب. وقيل الجبت كل ما حرم الله والطاغوت كل ما يطغي الإنسان. والله أعلم. مبالغة. نعم. قوله تعالى ويقولون للذين كفروا أي يقول اليهود لكفار قريش أنتم أهدى سبيلا من الذين آمنوا بمحمد. وذلك أن كعب بن الأشرف خرج في 70 راكبا من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشا على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه. ونزلت اليهود في دور قريش فتعاقدوا وتعاهدوا ليجتمعن على قتال محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أميون لا نعلم فأينا أهدى سبيلا وأقرب إلى الحق نحن أم محمد. فقال كعب أنتم والله قال أنتم والله أهدى سبيلا مما عليه أهدى سبيلا إلى جهنم. نعم. وهدوهم إلى صراط الجحيم. نعم. قوله تعالى أم لهم نصيب من الملك. يلا حاجة باطل. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وحده. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وحده. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وحده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم خلقنا بالقران. اللهم خلقنا بالقران وعلمنا القران واجعله بين اعيننا واجعله حجه لنا ونورا لنا في قلوبنا وفي قبورنا. اللهم ارحم المسلمين واهلك عدوك وعدوهم فانك تعلم وترى ما نزل بهم يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.